بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق الحديث في باب أو النوع الأول والثاني من العقد الثالث، وهو ما يرجع إلى الأداء. وذكرنا أن العقد الثالث هذا متعلق بالأداء، بكيفية قراءة القرآن الوحي، لا بذات الألفاظ، لا بجوهر الألفاظ، وإنما يتعلق بكيفية أداء الوحي من حيث الوقف والابتداء، من حيث الإمالة، من حيث تخفيف الهمز، إلى آخر الإدغام. وما يذكره المصنف وما زاد عليه بعض في المطولات. الوقف والابتداء قلنا هذا نوعان، كلام فيه ما يوقف عليه ويبتدأ به، هذا نوع. وهذا قلنا الابتداء هنا لا إشكال فيه، أمره واضح، لذلك لا يكون إلا اختياريا بخلاف الوقف، فإنه ينقسم إلى اختياري واضطراري. والاختياري هذا قد يكون اختياري بسبب كالاختبار والانتظار، وقد يكون بغير سبب، وهو الذي قسمه المصنف هنا تبعا للمشهور إلى أربعة أقسام: وقف قبيح، وقف حسن، ووقف تام، ووقف كافي. ثم قسم، وهذا النوع هو أهم ما يعتنى به، وهو الذي ذكر أهل العلم أن متعلق فهم القرآن يكون بماذا؟ بمعرفة الوقف، بمعرفة الوقف. لذلك نقل عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله ورتل القرآن ترتيلا، قال: معرفة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف أو الوقف، وهذا هو المراد به، وليس المراد به ما يوقف به على آخر الكلمة من السكون والإشمام والرغم، بل المراد به هو ذاك الذي ذكرناه وبسطنا فيه الكلام. لماذا؟ لأن الارتباط في المعنى إما يكون من جهة اللفظ بما قبله إذا وقف على الكلمة، إما يكون بما وقف عليه يعني ما بعده مرتبطا بما قبله من جهة اللفظ والمعنى، أو من جهة المعنى دون اللفظ. أما أنه يتصور أن يكون انفصال تام لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، هذا يمكن أن يكون في خواتيم السور، إذا لم نقل بالمناسبات بين آخر آية في السورة والتي تليها، يمكن يكون انفصال تام من جهة اللفظ والمعنى. أما فيما يدعى أنه منفصل لفظا لا معنى، لعل المراد أنه المعنى الذي يرتبط بأصل الجملة، بأصل الجملة، وإلا ارتباط ما يبتدأ به بعد الوقف بما قبله من جهة اللفظ دون المعنى، هذا لا يكاد يتصور، أو من جهة المعنى دون اللفظ، نقول هذا لا يكاد يتصور. ولذلك ضبط هذا الباب أيضا يتعلق بباب الفصل والوصل عند البياني، وسيذكره المصنفون في العقد الرابع أو الخامس. والنوع الثاني هو كيفية الوقف، وهذا أدنى من الأول من جهة الأهمية. لماذا؟ لأنه لا ارتباط له من جهة المعنى، وإنما الارتباط من جهة كيفية الوقف على آخر حرف منه، هذا بناء على الأصل المطرد عندهم، وهو أنه لا يوقف على متحرك وإنما يوقف على الساكن، ولذلك الوقف بالسكون هو الأصل. ثم أرادوا أن يشيروا إلى الحركة التي حذفت، لأن السكون عدم حركة، ليس هو بحركة، ولا نسميه حركة، بل نقول هو عدم حركة، ليس بشيء، لا بضمة ولا بكسرة ولا بفتحة. أرادوا أن يدلوا على أن المحذوف كسرة أو ضمة أشاروا إليها بنوعين، هما الإشمام والرم، وبينا كل ما يتعلق بهذين النوعين. وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، أي في الضم، مثل كسر أصلة، والفتح ذان عنه حتما حضلا، يعني منع ووجوبا حتما الفتح عن الإشمام، يعني الفتح ذان عنه حضلا، ذان الذي هو الإشمام والروم، حضلا أي منع عنه، لا يكون الفتح مشما إذا أوقف عليه بالسكون، ولا يدخله كذلك الروم، فلا روم ولا إشمام. وهذه كما ذكرنا أن مبناه على لغة العرب، على لسان العرب، حينئذ العلة يقال فيه ماذا؟ في الإشمام أو في الروم أو في عدم دخول الإشمام والروم على الفتح، نقول النقل والسماع، هذا هو الأصل، لأنه كما ذكرنا قاعدة عامة أن القرآن نزل بلسان العرب، والأصل فيه أنه يحمل على ما اشتهر وذاع من لسان العرب. فما كان من لسان العرب حينئذ جاز وجوده واستعماله والنطق به في القرآن، هذا هو الأصل. ولكن نزيد على هذا في هذا المقام، نقول هنا يزيد بكون القراءة سنة متبعة، بمعنى أنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أشم وأيضا أدخل الروم فيما ذكر. هذه الثلاثة قد تجتمع وقد تفترق، الروم والإشمام والسكون قد تجتمع في لفظ واحد، يعني يجوز الوقوف عليه بالسكون فقط أو بالإشمام فقط أو بالروم فقط. ما يوقف بالأقسام الثلاثة السكون والإشمام والروم، وهو ما كان متحركا بالرفع أو الضم، بالرفع إن كان معربا وبالضم إن كان مبنيا، إن كان مبنيا يمكن يكون الإشمام في المبني. إذن يوقف بالأقسام الثلاثة السكون المحض والإشمام والروم فيما ماذا؟ ما كان متحركا بالرفع إن كان معربا أو بالضم إن كان مبنيا. نستعين هذا بالضم يوقف عليه بالسكون نستعين، ويوقف عليه بالإشمام وبالروم، لأن الروم يدخل الضم كما يدخله الإشمام. كذلك من قبل ومن بعد، من قبل لو وقف عليه يقف عليه بالسكون، كذلك بالروم والإشمام. قبل هذا الضم هنا ضمة بنا، حينئذ نستعين هذا مثال للرفع، ومن قبل ومن بعد هذان مثالان للبناء. ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام، وهو ما كان متحركا بالخفض إن كان معربا أو بالكسر إن كان مبنيا، نحو الرحمن الرحيم رحيم، هذا قد يقف عليه بالسكون، الرحيم قد يقف عليه بالروم ولا يدخله الإشمام. لماذا؟ لأن الإشمام مختص بالضم أو الرفع ولا يدخل الكسر، وامتنع الإشمام لعدم النقل، لعدم النقل. إذن علة عدم إشمام الكسر ما كان مختوما بكسر إذا سكن نقول عدم النقل. لماذا؟ لأن المسألة هنا نقلية بحتة، وهذا هو الأصل في مباحث اللغة، أنها نقلية بحتة وعرفت بالنقل لا بالعقلي، فقط بل استنباطه بالنقل، وعرفت أي اللغة وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط، وإنما العقل يكون مستعملا في استنباط الأحكام فقط لا في إيجاد ألفاظ ولا في إيجاد كيفية نطق بألفاظ، وإنما يستنبط القواعد والأصول فقط كما هو حاله مع الشرع. الشارع لم يجعل العقل مشرعا، كذلك لم يهضم جانب العقل بل أعطاه فسحة من جهة الاستنباط والبحث والتدبر والتأمل والنظر لبناء الحكم المجهول على المعلوم، كما هو في شأن القياس ونحوه. الثالث ما لا يوقف عليه إلا بالسكون فقط ولا يجوز الإشمام ولا الروم فيه، وهو ما كان مختوما بالفتح ولا الروم أصلا، وهو ما كان متحركا بالفتح أو النصب غير منون، نحو العالمين اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم هذا منصوب، إذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون فقط، السكون المحض، اهدنا الصراط المستقيم تقف بالسكون. لا يجوز الإشمام ولا الروم. لماذا؟ لعدم النقل، هذا الأصل لعدم النقل. وكل ما يذكر من حكم فهي أمور مستنبطة فقط، يعني بعضهم يقول لئلا إذا فتح أو حصل إشمام في الفتح أوهم أنه ضم إلى آخره، كلها الأصل أن اللغة أصلا وفرعا إنما هي منقولة نقلا سماعا عن العرب. وإذا كانت القراءة كذلك حينئذ نزيد على القراءة بأنها وافقت القواعد العامة والأصول العامة من لغة العرب، وكذلك هي سنة متبعة، بمعنى أنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ كما نقلت إلينا ولا نعلل إلا بالنقل. إن وجد ما هو موافق للأصول العامة والقواعد حينئذ نخرج لا بأس، نقول حذفت الهمزة ونقلت حركاته لما قبلها طردا للقاعدة إلى آخره، نقول هذا لا بأس فيه. لكن إذا لم تدخل العرب الإشمام ولا الروم في الفتح وجاءت القراءة كذلك، حينئذ نعلل بماذا؟ نعلل بأنه لم ينقل، لم يسمع من لغة العرب إشمام ولا روم في الفتح، ولم ينقل في السنة المتبعة التي هي القراءة ونحوها. ثم قال رحمه الله النوع الثالث الإمالة، النوع الثالث الإمالة، حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله اسما أو أفعالا. أنا بمعنى كيف ما باليارسم حتى إلى لدى على زكلت زم إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي. النوع الثالث من أنواع العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء. النوع الثالث من أنواع العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء الإمالة. الإمالة هذه مقولة عن العرب أيضا، كما أن الوقف والابتداء مقولون على العرب، وكما أن الإدغام والتخفيف تخفيف الهمز كذلك، والمد مقول عن العرب. إذن مباحثها في الأصل هي مباحث اللغة العربية، ولذلك بوب ابن مالك رحمه الله أيضا في الألفية باب الإمالة، وذكرها الصرفيون الذين بحثهم منقطع عن علوم الشرع يعني من حيث الكتابة، ذكروا أيضا باب الإمالة وفصلوها تفصيل طويل عريض جدا يرجع إلى محله. وابن مالك كما بوب للوقف لأنه مما جاء عن العرب، وبوب للإمالة لأنه مما جاءت عن العرب. النوع الثالث الإمالة. إمالة هذا مصدر أمالة، أمالة يميل إمالة، أمالة يميل إمالة، وهذا من باب أفعل وهو أكرم. باب الأول من النوع الأول من الثلاث المزيد، ما زيد عليه حرف واحد، وهو باب أفعل يفعل إفعال. باب أكرم يكرم إكراما، وقلنا أكرم يكرم إكراما وأفعل يفعل إفعالا فعالا هكذا، هذا مقيد فيما صحت عين، فيما صحت عين، مثل أكرم أفعل أكرم، الراء هنا هي العين صحيحة ليست بحرف عين، وأما إذا كانت العين واوا أو ياء فتنقلب حينئذ ألفا، مثل أقام أقوم، هذا الأصل أقام أصله أقوم. ما الذي حصل؟ نقول اكتفاء بجزء العلة، اكتفاء بجزء العلة، لأنه سمع من لغة العرب أقام أقام، وهو وزنه أفعل، وأصل الواو هذه أصل الألف هذه مقلبة عن واو، حينئذ لابد له من أصل يرجع إليه بطرد الأصول العامة عند الصرفيين ونحوهم. فنقول أصله على زينة أفعل أقوم، تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها، ولأن العلة في قلب الواو ياء المركبة من شيئين، أن تكون متحركة وأن ينفتح ما قبلها، هنا تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها، فنقول اكتفاء بجزء العلة، اكتفاء بجزء العلة، فقلبت الواو ياء فصار أقام. كذلك أمالة، أمالة أصله أميلا، لأن الألف هذه منقلبة عن ياء، مال يميل، مال يميل، أمال يميل، إذن الواو هذه الألف منقلبة عن ياء، فأمال أصله أميلا، تحركت الياء ولم ينفتح ما قبلها بل سكن، إذن وجدت جزء العلة، فحينئذ نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الياء ألفا فصار أمالا، هذا أحسن وأسهل. والوجه الثاني ذكرناه في متن البناء هنا، أمال يميل، يميل بضم حرف المضارع لأنه من الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. إمالة أصله إميال إفعال، هذا الأصل. أما نقول أكرم يكرم إكراما، أقوم يقوم إقواما، إقواما، ونحن نقول إقامة، ما نقول إقواما، ونقول إمالة ولا نقول إميالا، دل على ماذا؟ على أن ثم إعلال حصل في الكلمة، إعلال بالنقل وإعلال بالحذف. الإعلال الأول إعلال بالنقل، وهو كيف جاءت هذه الألف مع زيادة التاء، والأصل أن مصدر الرباعي أكرم إكراما إفعالا، فنقول حينئذ حصل إعلال نوعان، إعلال بالنقل وإعلال بالحذف. أقوم يقوم إقواما، أيضا الذي جعلنا نقلب الواو ألفا اكتفاء بجزء العلة أنه لم يسمع إقواما وإنما سمع إقامة، فدل على أن هذه الألف منقلبة عن الواو، والقاعدة أن الألف أن الواو لا تنقلب ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها، فوجدنا أن الواو هنا تحركت ولكن لم ينفتح ما قبلها، فلابد ونضطر أن نكسر القاعدة، أن نكسر القاعدة لكن بحيلة، ولا نأتي لها كذا مباشرة نقول نقلبها دون نظر القاعدة، لكن نحتال على القاعدة، فنقول القاعدة أو العلة مركبة من تحرك الواو وفتح ما قبلها، فاكتفاء بجزء العلة. إذن ما رددنا العلة كلها وإنما اكتفينا بجزء منها، فحينئذ نقول إقواما على الأصل، تحركت الواو واكتفي بجزء العلة فقلبت ألفا، فاجتمع عندنا ألفان، الألف المقلبة عن الواو وهي عين الكلمة، والألف التي هي ألف المصدر، ألف المصدر لابد من حذف إحداهما، قيل الأولى وقيل الثانية، قيل الأولى وقيل الثانية، والأصح أنها الأولى التي انقلبت عن الواو. لماذا؟ لأنهم لما حذفوها عوضوا عنها، والقاعدة عند العرب أنهم لا يعوضون إلا عن حرف أصلي، فدل على أن الألف المحذوفة هذه عوض عنها التاء، إذن هي أصلية، وليس كونها أصلية بعينها وإنما لكونها منقلبة عن أصل. فعلمنا أن الألف التي انقلبت عن الواو هي المحذوفة، هي المحذوفة، فقيل إقواما إقواما إقا، ثم الألف حذفنا الألف الأولى وعوضنا عنها التاء فصار إقامة، فصار إقامة، إمالة مثله، هذه مقدمة لإمالة، إمالة أصله إميال إميال إفعال، هذا الأصل كذلك، قلبت تحركت الياء ولم ينفتح ما قبلها، فاكتفاء بجزء العلة قلبت الياء ألفا، فاجتمع عندنا ألفا، ألف المصدر الثانية وألف التي هي عين الكلمة منقلبة عن الياء، اجتمع ألفا لا يمكن تحريك إحداهما، لابد من حذف الألف الأولى أو الثانية، اختلف فيهما على قولين، والمرجح أنه الألف الأولى للتعويض عنها بالتاء، ولا يعوض إلا عن أصل، ولكون ألف المصدر إنما جاءت لمعنى، جاءت لي لمعنى، وما جاء لمعنى فهو أولى بالثبوت مما هو من حيث لفظه حرف لا يدل على معنى، لأن العين التي هي انقلبت ألف هذه حرف مبنى، وتلك الألف المصدرية حرف معنى، وإذا دار الأمر بين حذف حرف المبنى وحرف المعنى فأيهما أولى؟ الحكم بكون المحذوف حرف المبنى أولى، لأن حرف المعنى كلمة بذاتها برأسها، حينئذ نقول إمالة هذا مصدر أمالة يميل إمالة، أصله أميلة يميل يميل يميل، الصدق التي كسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها، هذا إعلان بالنقل، يميل يميل يميل على وزن يفعل، إمالة إميالا هذا أصله. النوع الثالث الإمالة، ذكرنا أنه مصدر أمالة، مصدر أمالة، الإمالة أفردها جماعة من القراء بالتصريح، ما من فن ما من نوع من هذه الأنواع المذكورة إلا وقد أفردت بالتصانيف، ولكن لما جمع السيوطي وغيره في مختصرات الإتقان وغيرها كثير لم ينقل إلى الآن ولم يطبع إلا القليل منها، أفرده بالتصنيف جماعة من القراء، قال الداني الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، إذن الإمالة والفتح لغتان مشهورتان عن فصحاء العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، هنا قرن بين القرآن وبين كون الإمالة من لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، لماذا؟ طردا للأصل الذي ذكره دائما، وهو أنه ما ساغ وجاز وذاع وشاع في لسان العرب فالأصل وجوده في القرآن، والذي ينفي هو الذي عليه الدليل، فالفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، هكذا قال الداني، الفتح تحقيق الألف كما هي والضحى بدون إمالة هذه لغة أهل الحجاز، والإمالة هذه لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، فهي ثابتة في لغات كثيرة من العرب، إذن ليست بلغة شاذة أو لغة ضعيفة أو لغة لم ينقلها إلا الأفراد، لأنه إذا كانت اللغة قليلة ولذلك نقيد ما ذاع وشاع في لسان العرب، أما ما كان النقل فيه ضعيفا فلا، لذلك دائما ننكر ماذا؟ ألا يحمل القرآن على لغة أكلون البراغيث مع أنها لغة طيب أو بني الحارث، كيف ننكر هنا ونقول الأصل هو في ما كان في لسان العرب أن يوجد في القرآن؟ نقول ما كان في لسان العرب وذاع وشاع وانتشر وكان لغة عامة أهل العرب، حينئذ هذا هو الأصل، أما ما قل ناقلوه أو ندر قائلوه أو فيه خلاف في ثبوته من جهة عرف هذا أصل أنه لا يجوز لا يجوز نقول عكس لا يجوز حمل القرآن عليه. ولذلك نص غير واحد حتى من المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز أن يحمل القرآن على كلون البراغي لأنها لغة ضعيفة قليلة نادرة، ويمكن مثل هذه اللغات يمكن أن يأتي آت فينكرها من أصلها يمكن أن يأتيك آت فينكرها من أصلها، لكن التي شاعت وذاعت عن لسان العرب ووجدت في المعلقات وفي غيرها من النثر والنظم هذه هي التي نثبتها في القرآن على الأصل. ولذلك لا خلاف بين أن ينفع حمل القرآن على لغة أكلون البراغيث فنقول وأسر النجوى الذين ظلموا، هذا لا يجوز حمله على لغة أكلون البراغيث مع أن ظاهره عليه، قل لا لابد من تأويله وحمله على اللغة المشهورة الفصحى الكثيرة التي ذاعت وشاعت، وأما ما ندر فهذا لا والعكس. ولذلك قالوا هنا لغة أهل الحجاز هي الفتح والإمالة لغة عامة أهل نجد، وذكر بعضهم أنه لغات كثير من العرب ما هي الإمالة؟ قالوا الإمالة هي أن ينحو يعني القارئ أو المتكلم العربي أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة، فتحة الأصل أنه ينطق بها فتحة كما هي خالصة لكن يشوبها شيء من الكسر فكأنها حركة بين الفتح والكسر، هذا ما هو يسمى الإمالة. أو بالألف نحو الياء، ينحو بالألف نحو الياء يعني يميل الألف وكأنها ياء فيكون حرفا بين الألف وبين الياء، ليست بألف خالصة ولا بياء خالصة، وهناك ليست بفتحة خالصة ولا بكسرة خالصة. أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا وهو المحفو، كثيرا يعني يشبعها لكن بحيث لا يؤدي إلى بشاعة في اللفظ أو إلى أن تكون كسرة خالصة أو ياء خالصة، لا هذا منهي عنه عندهم، يعني ألا تكون إذا نحى بالألف نحو الياء ألا تكون ياء خالصة، وإذا نحى بالفتحة نحو الكسرة ألا تكون كسرة خالصة، ولكنه يميل الفتحة إلى الكسرة ميلا كثيرا يعني يعدلها، ويميل الألف إلى الياء ميلا كثيرا لئلا تصل إلى الياء الخالصة. هذا الميل الكثير الشديد في الفتحة إلى الكسر والألف إلى الياء هذا يسمى الإمالة المحضة الإمالة الكبرى الإمالة الكبرى، لأن الإمالة عندهم نوعان إمالة كبرى وإمالة صغرى، كما أن الفاصلة هناك فاصلة كبرى فاصلة صغرى عند العربية، هنا إمالة كبرى وإمالة صغرى. هذا الذي ذكرناه كثيرا وهو المحض أي إمالة المحض، ويقال لها في الصلاح القراء إمالة كبرى، وعندهم إمالة صغرى تقابلها تسمى بالتقليل، وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة كالأولى، أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة، إلا أن الفرق بين الكبرى أن تكون إلى الكسر أقرب، لا كسر خالص وإنما تكون إلى الكسر أقرب، وإذا كانت حالة متوسطة صارت ماذا؟ إمالة صغرى. ولذلك هذه لا يمكن أخذها كذا مرة مرتين، هذه لابد من دربة لابد من دربة ما تأتي هكذا مثال مثالين، واضح؟ فحينئذ أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة إن كانت كثيرا هذا الإنحاء إن كان كثيرا بحيث يكاد يكون كسرة خالصة لا خالصة سمي إمالة كبرى، إن لم يكن كذلك بل كان وسطا فهو إمالة صغرى، وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة أي بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة الكبرى، هذا تقييد جيد، بين لفظ الفتح أو الألف مثله ولفظ الإمالة الكبرى وسط، لا إمالة كبرى ولا فتح خالص، لا إمالة كبرى ولا ألف خالصة، هذا هو المراد بالإمالة. قراء ما من قارئ إلا وقد أمال إلا ما استثني سيأتي، لكن الأكثر أنهم أمالوا ويختلفون في الإمالة من جهة الكثرة ومن جهة القلة إلى آخره، لكن قراءتنا ليس فيها إلا إمالة واحدة، قراءة حاف عن ها عن عاف، إمالة واحدة وهي في سورة هود مجريها. قال رحمه الله تعالى: حمزة والكسائي قد أمالا، ما الياء أصله اسما أو اسما أو أفعالا، اسما أو أفعالا. حمزة والكسائي وهما من القراء السبعة، من القراء السبعة. قد أمالا، قد حرف تحقيق، حمزة والكسائي هذا الأصل لكنه خففه لي للوزن. قد أمالا، الألف لي التثنية، أمالا هذا فعل ماضي والألف هنا للتثنية ترجع إلى حمزة والكسائي. قد أمالا إمالة كبرى وقفا ووصلا، قد أمالا إمالة كبرى وقفا ووصلا، يعني في حالة الوقف وفي حالة الوصل. إن وصلوا أيضا أمالوا، هو ليس كالإشمام مثلا عند الوقف، لا، هنا إمالة كبرى في الوصل وفي الوقف. والإمالة عند حمزة وعند الكساء كبرى، بمعنى أنه يأتي أو ينحو بالفتحة إلى الكسرة تكاد تكون خالصة، وينحو بالألف إلى الياء تكاد تكون خالصة. لكن يرد السؤال: هل كل فتحة أو كسرة أو ألف ينحو بها إلى، هل كل ألف ينحو بها إلى الياء أم ثم تفصيل؟ ثم تفصيل، ثم تفصيل. قال: أمالا إمالة كبرى وصلا وقفا، ما الياء أصله، ما الياء أصله، ما أصله الياء، لأن الألف كما سبق قد تكون منقلبة عن واو وقد تكون منقلبة عن ياء. الألف المنقلبة عن ياء، وعلى استثناء عندهم أيضا، الألف المنقلبة عن ياء هي التي تكون محلا للإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي، لكن ثم استثناءات كثر عندهم في كتب القرآن. ما الياء أصله، أمالا ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. ما الياء أصله، الياء مبتدا أصله هذا خبر، والجملة لا محل لها من الأعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. ما أي الحرف الذي، الحرف الذي، الياء أصله. قال بعضهم ما أي الحرف الذي، والمراد به كضابط عندهم كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، حيث وقعت في القرآن، حيث وقعت في القرآن. كل ألف متطرفة يعني في آخر الكلمة، متطرفة في الطرف آخر الكلمة، منقلبة عن ياء لا منقلبة عن واو، والواو هذا فيه استثناء عندهم أيضا، تحقيقا، بمعنى أن ليس في الكلمة اختلاف في كون الألف منقلبة عن ياء أو واو. ما جزم بكون الألف منقلبة فيه عن ياء قطعا قولا واحدا هذا أطلق عليه بأنه تحقيقي، وما اختلف فيه فلا، خارج عن هذا القيد. حيث وقعت في القرآن في كل موضع، في كل سورة، في كل آية وقعت بهذه القيود، حمزة والكسائي قد أمالا إمالة كبرى وصلا ووقفا، فخرج بقيد التحقيق نحو الحياة ومناة. الحياة الألف هذه هل هي منقلبة عن واو أو ياء؟ في خلاف. إذا ليست الألف منقلبة عن ياء تحقيقا، فلا يميلها لا الحمزة ولا الكسائي. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الياء التي تمال أو الألف التي تمال ما كانت منقلبة عن ياء حقيقة تحقيقا، لا تحتمل أنها منقلبة عن واو. فما احتملت أنها منقلبة عن واو أو وقع فيه نزاع حينئذ نقول لا، لا إمالة. فخرج بقوله تحقيقا نحو الحياة ومناة للاختلاف في أصلهما. وقوله منقلبة أخرج ماذا؟ أخرج الزائدة، لأن المنقلبة عن أصل هي أصل، إذن الزائدة نحو قائم، قائم، الألف هذه زائدة، هل تدخلها الإمالة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليست منقلبة عن شيء، وإنما هي أصل، وإن كانت لمعنى، وإن كانت لمعنى. وبعن ياء نحو عصى ودعا، عصى هذا مقلب عن واو وليست مقلبة عن ياء، ودعا على المشهور مقلبة عن واو وليست مقلبة عن ياء. وبمتطرفة المتوسطة سارة، سارة هذه مقلبة عن ياء، سارة يسير. إذن الألف هذه مقلبة عن ياء تحقيقا. هل تدخلها الإمالة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها ليست متطرفة، ليست متطرفة. إذن قوله قد أمالا ما الياء أصله بهذه القيود، ما أصله الياء يعني الحرف الذي هو ألف أصله الياء، ووقعت هذه الألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، فما لم تتوفر هذه القيود فلا إمالة، فلا إمالة على الأصل العام. ما الياء أصله اسما أو أفعالا، حمزة والكسائي قد أمالا ما الياء أصله، أي الحرف الذي أصله الياء أو الياء أصله ثم قلبت ألفا. ليس المراد هنا النظر إلى الأصل فيمال أو ترجع الألف إلى أصلها ثم تمال، لا، المراد بها الألف، وهذه الألف أصلها الياء ثم انقلبت الياء ألفا. ما أصله الياء، ما الياء أصله، ثم انقلبت ألفا. اسما أو أفعالا، اسما اسما أو أفعال، يعني سواء كانت الألف منقلبة عوا وهي متطرفة، سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال، في الأسماء أو في الأفعال. والحروف قالوا لا إمالة في الحروف، لا إمالة في الحروف. ما الياء أصله اسما، يعني سواء كان اسما أو فعالا، مثل الهدى، هدى هذه ألف منقلبة عن ياء تحقيقا وهي متطرفة، إذن تدخل الإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي. زنا هذه ألف منقلبة عن ياء وهي متطرفة تحقيقا، إذن تدخلها الإمالة الكبرى عند حمزة والكسائي. ومثلها مثواكم ومأواكم. أو أفعالا، أفعالا بألف الإطلاق، سواء اسما أو أفعالا، هذه الألف بدل عن التنوين، جمع فعل، جمع فعل، والهمزة في أو هذه ساقطة للوزن، ساقطة للوزن. أفعالا يعني سواء كانت الياء التي كانت أصلا للألف أو الألف التي أصلها الياء وهي متطرفة، سواء كانت متطرفة في الأسماء كالهدى والزنا أو في الأفعال كسعى وأتى ورمى وعسى ويخشى وأبى إلى آخره، إلى آخره. ثم قال أن بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على ذكى التزم إخراجها. أن يعني وأمالا أيضا أن في القرآن كيفما وقعت، حيثما وجدت أن في القرآن فهذه داخلة فيما أماله حمزة والكسائي، لكن قيدها قال بمعنى كيف، يعني التي تكون للاستفهام، تكون للاستفهام. وإذا قيل كما قيل وإذا قيل كما قيل بأن أن لا توجد في القرآن إلا استفهامية بمعنى كيف، فحينئذ القيد هنا لبيان الواقع، لبيان الواقع. وإذا قيل بأن أن تأتي في القرآن بمعنى متى، فحينئذ قوله بمعنى كيف للاحتراز، ولكن مع ذلك أيضا الشراح قالوا بمعنى كيف وبمعنى متى، حينئذ على كلا الحالين يكون قوله بمعنى كيف لبيان الواقع لا للاحتراز. أن يؤفكون، أن بمعنى كيف، أي وأمالا، أي حمزة والكسائي أيضا مع ما سبق ما الياء أصله أمالا أن بمعنى كيف التي للاستفهام، التي للاستفهام، وكذلك بمعنى متى، بمعنى متى. وهذا قيل أيضا إنه داخل تحت أصل ما رسم بالياء، يعني تحت الأصل الذي سيأتي، الأصل الذي سيأتي بذكر بقوله ما بالياء رسم، ما بالياء رسم، منه أن وإذا كانت منه أن حينئذ لا داعي إلى تخصيصها بالذكر، لأن داخلة فيما سيأتي. أن بمعنى كيف، أن التي للاستفهام، وبمعنى متى، تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى متى، هو في اللغة تأتي بمعنى متى لكن في القرآن يحتاج إلى نظر. قالوا أن التي بمعنى كيف إذا احترزنا بها عن التي بمعنى متى، علامتها صلاحية حلول كيف محلها، علامتها صلاحية حلول كيف محلها، يعني إذا صح أن تأتي بلفظ كيف محلها فهي بمعناها، كما هو الشأن في سائر الحروف أو الكلمات التي تنوب بعضها عن بعض. ما بليا رسل، ما بليا رسل، هذا الثالث. الأول أمالا، ما الياء أصله، ما الياء أصله. الثاني أن التي بمعنى كيف. الثالث ما بليا رسل، يعني وأمالا أيضا، ما أي الحرف الذي بليا رسل، أي رسم بالياء، رسم بالياء هكذا على صيغة مثل حبلى وهدى، ما بالياء رسم، ما رسم بالياء. وهذا أعم من الأول. ما العلاقة بين هذا وبين السابق؟ أما لا ما الياء أصله وهنا ما بالياء رسم، أيهما أعم؟ ها؟ هذا أعم. لماذا؟ لأنه قد يرسم بصورة الياء ويكون تكون الألف هذه منقلبة عن ياء فيصدق مع ما مضى، وقد تكون أعم منقلبة عن واو، وقد تكون مجهولة الأصل، مجهولة الأصل، لأن بعض الحروف بعض الكلمات آخرها ألف، ونعلم أن الألف لا تكون إلا أصلا، إلا أصلا، فحينئذ إذا لم يعلم أن هذه الألف مقلبة أو واو أو يا صارت مجهولة الأصل، وإذا كانت مجهولة الأصل أيضا تدخل الإمالة عند حمزة والكسائي. إذا قول ما بليا رسم، ما أي الحرف الذي بالياء رسم، يعني في المصحف العثماني، وهي كل ألف متطرفة، كل ألف متطرفة كتبت في الرسم العثماني بالياء مما ليس أصله الياء. إذا أردنا فكه عن القيد السابق، إذا أردنا أن نجعل هذا أصلا مستقلا وذاك أصلا مستقلا، فحينئذ نقول ما بالياء رسم مما ليس أصله الياء، بأن تكون زائدة أو عن واو في الثلاثي، أو عن واو في الثلاثي. مثل ماذا؟ متى، بلى، يا أسفا، أسفا، يا حسرتا، وعيسى، وموسى، وغير ذلك، وغير ذلك مما رسم في المصحف العثماني بالياء، إلا ما استثني مما سيستثنيه المصنفون، حتى، إلى، لدى، على، زكى، التزم، إخراجها، حتى التزم إخراجها، إخراجها من أي؟ ما بالياء رسم، لأنها رسمت بالياء. لماذا إخراجها؟ لأنه لم ينقل إمالتها، فإذا لم ينقل إمالتها حينئذ القراءة سنة متبعة. حتى وإلى، لدى، ولدى، وعلى، وزكى، التزم إخراجها، إخراجها من الإمالة، من الذي يمال من المرسوم بالياء، إخراجها من الذي يمال من المرسوم بالياء، وإخراج هذا نائب فاعل لالتزم. حتى وإلى وعلى هذه حروف، حتى وإلى وعلى هذه حروف. قالوا والحرف لحظ له في الإمالة، الحرف لحظ له في الإمالة. ولدى هذه اسم، لدى الباب في سورة يوسف، كذلك لدى الحناجر، كذلك لدى هذه اسم وليست بحرف. لماذا أخرجت عن الإمالة؟ قالوا كتبت في بعض المصاحف بالألف دون صورة الياء، فلما كتبت في بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بصورة الياء حينئذ لم تمل، لم تمل. وزكى، زكى هذا واوي، الألف هذه منقلبة عن واو، عن واو. إخراجها حتى وإلى ولدى وعلى وزكى، هذه الكلمات الخمس التزم إخراجها من الأصل الذي ذكره أخيرا وهما بلا رسم، سواهما لم يمل إلا ببعض لمحل هعدلي. سواهما سوى حمزة والكسائي، سواهما هذا مبتدا لم يمل، الجملة خبر. سواهما أي سوى حمزة والكسائي لم يمل إلا ببعض، لم يمل هذا نفي، إلا ببعض هذا إثبات، فدل على ماذا؟ أن المنفي هنا الإمالة الكبرى وليست الإمالة الصغرى. لم يمل إمالة كبرى يعني لم تتعلق إمالتهما، إمالة سوى حمزة والكسائي بكل ما أميل عندهما، بكل ما أميل عندهما، لا من جهة الإمالة من كونها كبرى ولا من جهة ما يدخله أو تدخله الإمالة، يعني من جهة الصفة أو من جهة المحل. من جهة الصفة كيفية الإمالة فهي ليست بكبرى، ومن جهة المحل يعني ليس كل محل أماله حمزة والكسائي أماله غيره، بل ثم خلاف، ثم خلاف. سواهما لم يمل إمالة كبرى إلا ببعض، إلا في بعض من المواضع، إلا ببعض من المواضع لمحلها اعدلي، لمحلها أي الإمالة، اعدلي هذا أمر من العدل يعني لا تظلم، لمحلها أي الإمالة اعدلي بمعنى لا تظلم، فتأتي بالإمالة في موضعها مما أماله غير حمزة والكسائي، أو لك أن تحمل اللفظ على معنى آخر، لمحلها اعدلي، اعدلي هذا أمر من العدل، عدل يعدل عدلا، وعدولا بمعنى حادا، وعدل إليه بمعنى رجع، حينئذ اعدلي بمعنى ارجع لمحلها، لمحل ذكر هذه الإمالة وهي كتب القراء، ومعنى هذا أحسن، بمعنى أن المصنف أحالك إلى كتب الخلاف وكتب ما يذكر فيها من قراءات. إلا ببعض، إذن سواهما لم يمل إلا ببعض من المواضع، ما هي هذه المواضع؟ اعدلي لمحلها يعني ارجع لمكان هذه المواضع لتعرف وتقف بنفسك، فإن الموضوع طويل ولا تحتمل هذه المنظومة. لمحلها أي من الكتب، اعدلي هذا أمر من عدل يعدل عدولا إذا حاد ورجع، واضح هذا؟ يريد السؤال ما الفائدة من الإمالة؟ قالوا فائدة الإمالة سهولة اللفظ، سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والضحى يمدها ثم قد يأتي بالإمالة والضحى، فكأنه أمالها إلى الياء والضحى، لم يرتفع لسانه كما هو الشأن فيما إذا نطق بالألف كما هي، أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال. وأما من فتح ولم يمل فإنه راعى كون الفتح الأصل، راعى كون الفتح الأصل، وكل القراء العشرة أمالوا إلا من؟ ابن كثير، أو إلا ابن كثير بالنص. إذن وكل القراء العشرة أمالوا إلا ابن كثير، فإنه لم يمل شيئا في جميع القرآن، لم يمل شيئا في جميع القرآن. وحاصل ما ذكر في هذا باختصار ومساوي في الشرح اختصار جيد، أن القراء في الإمالة على قسمين، أن القراء في الإمالة على قسمين، على قسمين، الأول منهم من أمال، الثاني منهم من لم يمل، قسمان قراء، منهم من أمال ومنهم من لم يمل. والأول الذين هم أمالوا، من أمال، الأول قسمان مقل ومكثر، مقل ومكثر، مقل وهم ابن عامر وعاصم وقالون، فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معلومة معدودة، من ابن عامر وعاصم وقالون فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معلومة، هؤلاء المقلون. ومكثر، هذا من القسم الأول، ومكثر وهم ورش وحمزة والكسائي وأبو عمرو، ورش وحمزة والكسائي وأبو عمرو، فإنهم أمالوا في مواضع كثيرة، أمالوا في مواضع كثيرة. لكن أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، وأصل ورش الإمالة الصغرى. وأما أبو عمرو فمتردد بينهما جمعا بين اللغتين، أبو عمرو متردد بينهما، بين الكبرى والصغرى جمعا بين اللغتين. ثم قال رحمه الله: النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول فعاصم، فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حالي. وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، ولكن خلفهم في المنفصل، خلفهم في المنفصل. النوع الرابع من العقد الثالث، وهو ما يرجع إلى الأداء، المد، وهو مصدر مد يمد مدا، كرد رد. فاعلم قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. المد في اللغة الزيادة، المد في اللغة الزيادة. قال تعالى: يمددكم ربكم، أي يزيدكم ربكم. وعكسه القصر، لأن عندنا مد وقصر، مد فلان وقصر فلان، إذن ضده، وهو في اللغة المنع. القصر في اللغة المنع، حور مقصورات في الخيام، قيل بمعنى المنع وقيل بمعنى الحبس. ومنه سمي المقصور مقصورا عند النحاة لكونه منع الحركات، لكونه منع الحركات. وأما المد في الاصطلاح فهو زيادة مط، المط هو المد، والمد هو المط. والمط ما هو؟ هو طول زمن الصوت، يا أيها، هذا طول زمن الصوت، هذا هو المط. فالمد هو المط، والمط هو المد، لكن ليس كل مط، وإنما هو محدود بقواعد وأصول. إذن المد الصلاحا زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، المد الطبيعي. وما هو المد الطبيعي؟ قالوا: المد الطبيعي، هذا نسبة إلى الطبيعة والسليقة، يعني النفس السليمة تأتي به بحركتين، لا يزيد ولا ينقص. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني لا يمكن أن يؤتى بالحرف على وجهه الصحيح التام دون مط إلا بهذا الوجه. قول، قول، قو، هذا مد طبيعي، مد حركتين، لأن كل حرف أصلا له من حروف المد له حركتان، له ألف كما يعبر بعضه، فله حركتان. حينئذ قول هذه جاءت على طبيعته والسليق، لم يقل قول أو قول، هذا لم يزد ولم ينقص. المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس بعده همز ولا سكون، لأن المد الفرعي للسببي لابد من همز وسكون. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وحده حركتان، ويعبر عنه بألف، كل ألف عن حركتين، والحركة هي بسط الأصبع وقبضها، لا باستعجال ولا ببطء، يعني لا يستعجل حركة، هكذا يعدها، لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه. وحده مقدار ألف، يعني مقدار حركتين وصلا ووقفا. وقدر الألف هي أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، إحداهما حركة الحرف الذي قبل المد، والأخرى هي حرف المد. إذن عرفنا المد الصلاحا زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، لو قال على حركتين لما احتجنا إلى تعريف المد الطبيعي. زيادة مط في حرف المد على حركتين، حينئذ ابتداء المد غير الطبيعي ابتداؤه من ثلاث فأكثر، ابتداؤه من ثلاث فأكثر، لأن الاثنين حركتين هذه المد الطبيعي، والمد الفرعي والسببي فهذا ما زاد على حركتين، فأقله ثلاث، فأقله ثلاث نوعان، ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول. حروف المد ثلاثة، حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. شقول الحريري: الواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال مختلف. فالواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، لا تكون إلا مفتوحا ما قبلها، ولذلك هي حرف مد ولي وحرف علة. وأما الياء والواو إن سكنتا وحرك ما قبلها بحركة ليست من جنسها حينئذ هي حرف لين، لأنها بمجرد السكون هي حرف لين. ثم إذا حركت الياء ما قبل الياء بحركة من جنس الياء هي كسرة، أو الواو سكنت وحرك ما قبلها بحركة من جنس الواو هي الضمة، حينئذ صارت ماذا؟ حرف مد إذا كانت من جنس الواو أو الياء، وإذا لم تكن فهي حرف لين. فقد يجتمعان وقد يفترقان، قد يفترقان وقد يجتمع. قول بيع، ها قو واو سكنت، إذا صارت حرف لين ما قبلها من جنسها أو لا؟ ليس من جنسها، فتحة ليست من جنس الواو، حينئذ صارت حرف لين فقط. قول بيع، بيع ياء ساكن فتح ما قبلها فهي حرف لين فقط. أما يقول يبيع فهي حرف مد، حرف مد وحرف لين، حرف مد وحرف لين، وتسمى حروف الزيادة وحروف المد وحروف اللين. فإذا تحركتا الواو والياء مثل وعد ويسر، ها نعم أحسنت، لا مد ولا لين، ليست بحرف مثل الصحيح، صارت مثل حرف الصحيح، وسميت حروف عدة. لماذا؟ لكثرة تغيراتها، لأنها تنقلب الواو ياء ميزان ميوزان، وتنقلب الواو ألف، وتنقلب الواو الواو ياء، وتنقلب الياء واو، وتنقلب الواو والياء ألف. إذن هذه التغيرات، هذا الأصل في العلة، هو الأصل في العلة. إذن عرفنا أن حروف المد ثلاثة: الألف والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. المد نوعان: أصلي ويسمى الطبيعي، وذكرناه فيما سبق لأنه ذكره في الحد. مثاله يقول: فيما اجتمع فيه ثلاث نوحيها، نوحيها ألف، حروف المد الثلاث اجتمعت في هذه الكلمة، ومدها مد، ومدها مدا طبيعيا، مدها مد طبيعي. نعم، إذن نقول المد نوعان: أصلي ويسمى الطبيعي، مثاله نوحيها، وذكر تعريفه. النوع الثاني الفرعي، وهو الذي يتوقف على سبب، يتوقف على سبب، وسببه أمران: الهمزة والسكون، الهمزة والسكون، وشرطه وجود حرف من حروف المد الثلاثة السابقة، وذكروا منه أنواع كثيرة جدا، لكن الذي ذكره المصنف هنا نوعان: المتصل والمنفصل، وإلا أدخل العارض واللازم إلى آخره، وحرفي وكلمي إلى آخر ما يذكر في كتب التجويد، لكن المراد هنا أن بعضه سببي وهو الفرعي، والسبب أمران: همز وسكون. هذا أنواع كثيرة، الذي يذكر هنا معنا هو المتصل، يسمى الواجب المتصل والمنفصل. المد الواجب المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة، أن يأتي حرف المد والهمزة بعده، أن يأتي حرف المد الذي هو الواو أو الياء أو الألف والهمزة بعده في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، مثل ماذا؟ السماء، الملائكة، جاء، بريئا إلى آخره. سمي متصلا لماذا؟ لمجيء الهمزة التي سبب للمد مع حرف المد في كلمة واحدة، اتصل في كلمة واحدة، سمي متصلا لمجيء الهمزة والمد بعده في كلمة واحدة، أو قل الاتصال لاتصال الهمزة بحرف المد، وسمي واجبا لأنهم يعبرون المد الواجب المتصل، سمي واجبا. وهل المراد الوجوب الصناعي أو الوجوب الشرعي؟ هذا هو اللي فيه الخلاف وقع فيه، من لم يجود القرآن آثم، آثم، هذا اسم شرعي أو اسم صناعي؟ ما عندنا الصناعي، الاسم لا يكون إلا شرعية، كذلك أي العقاب والثواب شرعية لا إشكال فيها بإجماع أهل السنة خلاف المعتزلة ومن على شاكلتهم، فالثواب والعقاب شرعية. وأما الوجوب عند الصرفيين والوجوب عند النحاء إلى آخره، ضربت زيدا زيدا يجب نصبه هنا، واجب النصب، لكن قلت ضربت زيد أثمت؟ لا، لست بآثم، ضربت زيد، قل هذا ليس به. حينئذ الواجب هنا المد سمي واجبا، لماذا؟ قيل لأنه من لا يرى أن التجويد واجب فحينئذ قال لإجماع القراء على مده لم يختلفوا فيه، ومن يرى أنه شرعي فحينئذ نقوم بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. وسمي واجبا لاجتماع أو لإجماع القراء اجتماعهم على مده أكثر من حركتين، إذن خرج عن المد الطبيعي أكثر من حركتين، ومقدار مده هذا ما وقع فيه نزاع، لكن عندنا 4 حركات أو 5 حركات. المد الجائز المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، ما أنزل، ما حرف نفي آخرها ألف وهي من حروف المد، الكلمة التي تليها أولها همزة، إذن وقع في كلمتين، آخر الكلمة الأولى حرف مد وأول الكلمة التي تليها همزة. سمي منفصلا لوجود المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة الأخرى جائزا. لماذا هو جائز؟ لوقوع الاختلاف، لوقوع الاختلاف فيه، وجائزا لجواز قصره عند غير حرص لبعض القراء، ومقدار مده على الخلاف الذي سيذكره المصنف 4 حركات أو 5 حركات مثل المنفصل، يا آدم يا آدم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، نقول هذا مد منفصل، مد منفصل. لكن خلاصة ما سيذكره المصنف هو أن المتصل والمنفصل اتفقا في الزيادة، اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص، فلا يجوز الزيادة على 6 حركات التي 3 ألفات، 6 حركات لا يجوز الزيادة في المتصل ولا المنفصل على 6 حركات، ولا يجوز نقص المتصل عن 3 حركات ولا المنفصل عن حركتين. المتصل لا يجوز أن ينقص عن 3 حركات، لماذا؟ لأنه لو نزل حركتين صار طبيعيا، وهم أجمعوا على مده ومطه، فحينئذ لابد من حركة واحدة تخرجه عن كونه طبيعيا، وإلا لما كان مدا متصلا لصار مدا طبيعيا، فأقل ما نقص 3 حركات، فلا يجوز نقصه عن 3 حركات ولا المنفصل عن حركتين، لا يجوز نقص المنفصل عن حركتين، صار مثل الطبيعي. لماذا؟ للخلاف، لأن بعضهم يقصر المنفصل هذا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا مثله مثل الطبيعي، مثله مثل الطبيعي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا بابه باب التجويد، هناك تفصيلات أخرى، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، نوعان، هذا خبر مبتدأ محذوف، والمد نوعان، هل المد محصور في نوعين؟ لا، ليس محصورا، إنما أراد أن يذكر حكم نوعين فقط، وهو أشهر ما يكون مدا، وهو المتصل والمنفصل، نوعان، والمد نوعان، ما يوصل، ما يوصل أي الذي يوصل، أي الذي يوصل، والموصول مع صلته في قوة المشتق، نوعان، المتصل، المتصل. إذن قوله ما يوصل هذا في قوة المشتق، ما هو المشتق الذي يبدل به اللفظ هنا؟ المتصل، نوعان، المتصل، أو هذه للتنويع، ما يفصل، ما يوصل أي المنفصل، أي المنفصل نوعان ما يوصل أي المتصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، أو ما يوصل أي المنفصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين، والمثال ما ذكرناه. والأول يسمى المد المتصل أو واجب الواجب المتصل، والثاني يسمى بالمد الجائز، وذاك واجب لإجماع واجتماع القراء على مده، وهذا جائز لاختلاف القراء في مده. فابن كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه، يقصرانه يعني ها القصر ضد المد، المد هو المط، زيادة مط على حرف المد على حركتين، والقصر ترك تلك الزيادة، ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله، ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. فحينئذ ابن كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه، والباقون يمدانه بلا خلاف. إذن وقع نزاع، منهم من يعامل المنفصل معاملة الطبيعي فيمده حركتين. نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما أي هذين النوعين المتصل والمنفصل حمزة وورش أطول من غيرهم، من غيرهما بالتثنية. وفيهما أي المدين حمزة ورش بإسقاط حرف العطف، وورش حمزة بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، حمزة ورش، حمزة وورش بإسقاط الواو للوزن، أطول من غيرهما، ولهما ثلاث ألفات تقريبا، ثلاث ألفات تقريبا، والألف بحركتين. فحينئذ أطول ما يمد فيهما المتصل والمنفصل ست حركات. قالوا ولا يجوز الزيادة عليهما، لا يجوز الزيادة على ست حركات، لأن أكثر ما سمع هو ثلاث ألفات عند حمزة وورش. إذن وفيهما حمزة وورش أطول من غيرهما، ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين. فعاصم، الفاء هنا للترتيب، فعاصم عطف مع الترتيب، يعني فيليهما في الطول، فيلي حمزة وورش فيلي حمزة وورشا عاصم، فيلي حمزة وورشا عاصم، فيليهما في ماذا؟ في الطول. وله ألفان ونصف، الألف بحركتين والألفان بأربعة، ونصف الألف حركة خمس، هكذا يعبرون. فعاصم يعني فيليهما عاصم في الطول، وله ألفان ونصف تقريبا. وله مذهب آخر كمذهب ابن عامر والكسائي الآتي، ألفان فقط يعني أربع حركات. إذن عاصم خمس حركات، وله مذهب آخر وهو أربع حركات. فبعده ابن عامر مع الكسائي، فبعده أي بعد عاصم، يعني فيلي عاصما في الطول ابن عامر، الفاء هنا مرادة ترتيب، وهو الآن بدأ بماذا؟ بالأطول، ثم يبدأ إلى أن يقف على ثلاث حركات، على ثلاث حركات. فعاصم فبعده، يعني بعد عاصم الذي له ألفان ونصف تقريبا، ابن عامر مع الكسائي، ولهما ألفان تقريبا يعني أربع حركات في المتصل والمنفصل. فأبو عمرو يعني فيليهما، فيلي ابن عامر مع الكسائي عمرو، العطف هنا يكون على ما قبله لا على الأول، يكون على ما قبله. فأبو عمرو يعني فيليهما، فيلي ابن عامر والكسائي أبو عمرو وقالون وابن كثير، ليس فقط أبو عمرو، فأبو عمرو وقالون وابن كثير، وله ألف ونصف تقريبا، ألف ونصف ثلاث حركات، هذا آخر واحد وقفنا عنده. فأبو عمرو له ألف ونصف تقريبا، وله مذهب آخر ألفان، أربع حركات، أربع حركات، يعني وافق ابن عامر والكسائي، وافق ابن عامر والكسائي. فأبو عمرو حري يعني حقيق وجدير بالتلو في المد، أن يتلو ما سبقه. إذن وقع نزاع في المد، وقع نزاع في المد. ثم قال: وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. وحرف مد مكنوا، وحرف مد مكنوا، حرف مفعول به مقدم لمكنوا، حرف مضاف ومد مضاف إليه. حرف المد المراد به الواو والألف والياء. مكنوا أي القراء، مكنوا حرف المد، بمعنى أن القراء مكنوا حرف المد أي جعلوا له مكانة ومنزلة، مكنوه جعلوا له مكانة ومنزلة، بمعنى أنهم اتفقوا في المد المتصل على اعتبار أثر الهمزة، اتفقوا في المد المتصل على اعتبار أثر الهمزة، وهو زيادة المد المسمى عندهم بالمد الفرعي، فلا يجوز نقصه عن ثلاث حركات لما ذكرناه سابقا. إذن مكنوا أي القراء حرف مد في المد المتصل، في المتصل أي في المد المتصل، مكنوه بماذا؟ بأنهم مطوه عن أصله، أصله حركتان، فزادوه مدا، فزادوه مطا، فحينئذ أقل ما وقفوا عليه هو ما ذكر عن أبي عمرو ألف ونصف، يعني ثلاث حركات. ولو نزل قالوا لا يجوز نزوله عن ثلاث حركات، لأنه لو نزل لصار مدا طبيعيا. طرا أي جميعا، مكنوا جميعا، تأكيد هذا جميعا من غير استثناء منهم، وإنما الخلاف وقع في ماذا؟ في المد المنفصل، في المد المنفصل. وحرف مد مكنوا في المتصل أي في المد المتصل، طرا أي جميعا من غير استثناء منهم، وإنما الخلاف في القدر أي مقدار تلك الزيادة. إذن لهم اتفاق في المتصل ولهم خلاف، اتفقوا على أنه لا بد من المد، ثم اختلفوا في مقدار تلك الزيادة، ولذلك كما ذكرناه أن بعضهم يمده ست حركات وبعضهم خمس وبعضهم أربع وبعضهم ثلاث، هذا يستوي فيه المتصل والمنفصل. إذن في مقدار الزيادة وقع نزاع، أما في المد فحينئذ لابد، لأن أقل ما نقل عن أبي عمرو وقالون ابن كثير أنه ألف ونصف، وهذا أقل ما سمع، فحينئذ أقل ما سمع هو الذي يجب الوقوف عنده، والنزول إلى ما دونه قالوا لا يجوز. وأما إذا حصل إجماع وحصل خلاف، حصل إجماع في المد، المد من حيث هو، وحصل خلاف في مقدار الزيادة، وهذا يردنا إلى قول البلقين فيما سبق: هل الأداء وكيفية الأداء من التخفيف والإمالة والمد متواترة أم لا؟ البلقين يتوسط، ابن حاجب يقول لا كلها ليست متواترة، والبلقين يقول ما اتفق عليه القراء فهو متواتر، وما اختلفوا فيه فهو غير متواتر، حينئذ يتعين ويجب أداء فيما تواتر، وما اختلفوا فيه لا يجب ولا يتعين. وابن الحاجب نفى والجمهور أثبت، فهي ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. وحرف مد مكنوا في المتصل أي في المد المتصل، طرا أي جميعا من غير استثناء منهم. ثم قال: ولكن خلفهم في المنفصل. ولكن هذا حرف استدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وهنا ليس عندنا ما يتوهم ثبوته، لأنه نص في الأول على قوله في المتصل فلا يشمل المنفصل. ولكن خلفهم، لكن هذه مخففة من الثقيلة، خلفهم أي اختلافهم أو خلاف القراء، خلفهم أي خلف القراء بمعنى اختلاف القراء، وقع في ماذا؟ في المد المنفصل أو في تمكين المد المنفصل، في تمكين المد المنفصل، لأنه قال في الأول مكنوا بمعنى أنهم جعلوا لحرف المد مكنا مكانا، جعلوا لحرف المد مكانا فأعطوه حقه من المط والزيادة، وهنا لم يمكن بقي على أصله وهو حركتان. ولكن خلفهم في المنفصل أي في تمكين المد المنفصل، لأن بعضهم يقصره كما ذكرناه عن من؟ عن ابن كثير والسوسي، يقصرانه ويعاملانه معاملة المد الطبيعي، يعني يمد حركتين، حينئذ لم يمكن حرف المد، لم يمكن حرف المد، ولكن خلفهم أي خلاف القراء في المنفصل في تمكين المد المنفصل، هل يمد أو لا، هل يمد أو لا. ليس الخلاف فقط في مقدار الزيادة، وإنما الخلاف في الأصل هل يمد أو لا من أصل المسألة. أما المتصل اتفقوا على أنه يمد، ثم اختلفوا في مقدار المد، وهنا لا، اختلفوا في هل يمد أو لا. فمنهم من لم يمد أي لا يزيدون على المد الطبيعي كما ذكرناه عن السوسي وابن كثير، وبعضهم يزيد قالون. ومنهم من مد وهم الباقون، وقالون له مذهب آخر مده ثلاثة أو أربع حركات، مده ثلاث أو أربع حركات. إذن نرجع إلى الخلاصة التي يمكن أن نستوفيها من هذا ما ذكره الناظم، نقول المتصل والمنفصل اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص، فلا يجوز الزيادة على ست حركات، ولا يجوز نقص المتصل عن ثلاث حركات، ولا المنفصل عن حركتين، ولا المنفصل عن حركتين. والزيادة تجدونها في كتب التجويد. النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيف ما ورد، نحو أئن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. كل المنظومة بسطها في كتب القراء، وبسطها في كتب علوم القرآن، وبسطها في كتب التفاسير. النوع الخامس من العقد الثالث فيما يرجع إلى كيفية الأداة تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة. إذن الهمزة يدخلها التخفيف، والتخفيف ضد التشديد والتثقيل، فدل على أن الهمزة من حيث هي حرف ثقيل، حرف ثقيل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تخفيف. الهمزة مخرجها أقصى الحلق، أقصى الحلق. وذكرنا فرقا أمس أظنه بين همزة الوصل وهمزة القطع. الهمزة مخرجها أقصى الحلق، فكانت أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا. تنوع العرب في تخفيفها بأنواع أربعة، لما كانت أقصى الحلق وكانت أثقل الحروف وأبعدها مخرجا، يناسب هذا الثقل ما جعله العرب قاعدة عامة وهي طلب الخف. هذه قاعدة عامة في النحو والصرف والبيان وفي كل ما يمكن إعمالها، طلب الخفة، طلب الخفة. فكل ما كان ثقيلا على اللسان فحينئذ لابد من عملية لتخفيفه، لابد. وأحيانا يحصل نوع تكلف كبير من جهة تخفيف هذا اللفظ بالحذف والتقدير إلى آخره. إذن تنوع العرب في تخفيفها بأنواع ذكرها المصنف في أربعة: النقل والإبدال والتسهيل والإسقاط، هذه أربعة. لكل موضع عند القراء خلاف، قل أن تجد أنهم يتفقون في موضع، ولكن نذكر المراد بالنقل والإسقاط، ثم التفاصيل تجدها في كتب القراء كما قال إذ بسطها في كتب القراء. ولذلك السيوطي رحمه الله يقول أحكام الهمز كثيرة لا يحصيها أقل من مجلد، أحكام الهمزة كثيرة لا يحصيها أقل من مجلد، يعني من أراد أن يؤلف فليجمع لنا الهمزات جزاه الله خير. نقل يعني أولها نقل، ما يسمى بالنقل، أول أنواع التخفيف في لغة العرب والتي وجدت في القراءات وهي سنة متبعة، النقل. والمراد بالنقل النقل لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها فنسقط تلك الهمزة، يعني هو إسقاط لكنه بمقدمة، إسقاط بمقدمة. فالإسقاط ترتب على النقل، ليس مقصودا لذاته، ليس هو عين النوع الثالث، وإنما النوع الثالث تسقط الهمزة مباشرة هكذا بحركتها. وأما هنا لا، الأصل النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إلى الساكن قبلها. فنحو مثلا قد أفلح، قد أفلح، قد آخرها دال ساكنة كذلك، أفلح هذه همزة، أيهما أخف، قد أفلح أم قد أفلح؟ قد أفلح أخف، فحينئذ أرادوا التخفيف فأسقطت حركة الهمزة وهي الفتحة. أين أسقطت؟ إلى الحرف الساكن الذي قبله على الدال، فحركت الدال صارت متحركة، والهمزة سكنت فأسقطت طلبا للخفة. فلذلك قيل قد أفلح المؤمنون، هكذا قرأ ورش، قد أفلح المؤمنون بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم إسقاط. لذلك قال الناظر نقل فإسقاط لها، أي نقل لحركتها، سواء كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، إلى ما قبلها، إلى الساكن قبلها، فإسقاط لها يعني بعد النقل. والمراد هنا به يعني حكمة الإسقاط طلب الخفة. إذن نقول النقل لحركتها إلى ساكن قبلها فتسقط نحو قد أفلح بفتح الدال مع إسقاط الهمزة، وذلك محله ضابطه متى؟ إذا كان آخر الكلمة ساكنة. أي كلمة؟ التي قبل الهمزة. إذا كان آخر الكلمة ساكنا، إذا لم يكن ساكنا لا نقل. الكتاب أفلا، لا سقط لا نقل ولا إسقاط. لماذا؟ لكون الحرف الذي هو الباء قبل الهمزة محرك وليس بساكن. نعم. إذا كان آخر الكلمة ساكنا غير حرف مد ولي، يعني يشترط في الحرف الساكن الذي تنقل إليه حركة الهمزة ألا يكون حرف مد ولين. فإن كان حرف مد ولين حينئذ لا نقل، بل صار ماذا؟ صار داخلا في أنواع المد. قو أنفسكم، هل ننقل الحركة حركة الهمزة إلى الواو ثم نسقطها؟ نقول لا، شرط النقل ألا يكون الحرف الذي قبل الهمزة حرف مد. هنا هو ساكن لا إشكال، لكنه تخلف القيد الثاني وهو كونه حرف مد. إذن غير حرف مد ولين، وأتى بعده همزة قطع أول الكلمة فورش، وهذا كثر عنده، فورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله ويسقط الهمزة نحو قد أفلح. وبعاد إرما، هنا الهمزة مكسورة وهنا قد أفلح الهمزة مفتوحة. إذن نقل لحركتها قلنا مطلقا، سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. عاد رمى، التنوين هنا يكون ماذا؟ محركا بالكسر. ومن آمن، هذا ما الذي حصل؟ ومن آمن، هاي الحركة هنا فتحة، إذن قد أفلح هذا بالفتح. ها مثال آخر، بعاد إرم، هذا مثال للكسر. واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش كتابيه إني ظلنت، مع أنه ماذا؟ إني قبله كتابيه، حرف ساكن وليس بحرف مد، ومع ذلك لم يحصل النقل، هذا مستثنى من القاعدة، مستثنى من القاعدة. كتابيه إني ظلنت، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة، سكنوا الها وحققوا الهمزة. وأما الباقون فحققوا وسكنوا في جميع ذلك. أما الباقون يعني غير ورش، فحققوا الهمزة يعني نطقوا بها كما هي وسكنوا في جميع ذلك. إذن قوله نقل فإسقاط هذا بيان للنوع الأول من أنواع التخفيف، تخفيف الهمزة. نقل أولها نقل لحركتها إلى ما قبلها من ساكن غير مد، فإسقاط لها بعده يعني بعد النقل، وحكمة هذا الإسقاط هو التخفيف. ثاني الأنواع أنواع التخفيف، إبدال للهمزة الساكنة، وقد تبدل الهمزة حال كونها مفتوحة كما سيأتي. الإبدال المراد به عندهم أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا بعد الفتح نحو وأمر أهلك هذه همزة ساكنة بعد ماذا؟ بعد فتح. ماذا نصنع؟ نبدل الهمزة حرف مد من جنس الفتحة وهو الألف وأمر أهلك. واضح هذا؟ أن نبدل الهمزة الساكنة حرف مد، ثم حرف المد هذا يحتمل أنه ألف ويحتمل أنه واو ويحتمل أنه يا. متى نعين أن هذه الهمزة نبدلها ألفا أو واو أو يا؟ ننظر إلى الحرف المحرك، إلى حركة الحرف قبلها. فإن كان فتحة أبدلنا الهمزة ألفا، وإن كان ضمة أبدلنا الهمزة واو. يؤمنون همزة ساكنة أبدلت إلى واو. لماذا قلت واو؟ لأن ما قبل الهمزة الساكنة ضمة، أو الحرف المحرك حينئذ المحرك يكون بضم. يؤمنون هذا ب نعم، أو إذا كانت الهمزة ساكنة ما قبلها مكسورة فتبدل ب بيا. ذئب ذيب أيوة ذيب نعم صحيح ذيب. جئت أو جئت جيت هذا قلب، هذا لغة فصيحة. أي نعم، هذا مثل قصصت وقصيت ومررت ومريت، مريت نسق مريت، هذه صحيحة ذكرها الحريري في شرح الملحن. قصصت وقصيت ومررت ومريت، إذا فك الإدغام جاز قلب الحرف الثاني يعني. مريت مريت جيت يذيب. إذن نقول من جنس حركة ما قبله، فتبدل ألفا بعد فتح وواوا بعد الضم نحو يؤمنون، وياء بعد كسر نحو جيت ذيب. كذلك متفكة متفكة إذن لي تألمون تألمون ها. وعند ورش مقيد بما إذا كان فاء الفعل، هذا فيه تفصيل طويل عنده. وبه يقرأ أبو عمرو يعني الإبدال، سواء كانت الهمزة فاء الكلمة أم عينها أم لامها، يعني بخلاف ورش. ورش يقيده إذا كانت فاء الكلمة فاء الفعل، وأما أبو عمرو مطلقة سواء كانت فاء أو عين أو لاما. إلا أن يكون سكونها جزما ننسئها أرجه، أو ترك الهمز يكون فيه أثقل تؤوي توي. هنا الهمز أخف أو تركه؟ تؤوي في الأحزاب، تؤوي الهمز أخف من تركها، فصار ترك الهمزة هو الثقيل هو الأثقل، والهمزة مع كونها فيها ثقل إلا أن تركها في هذا الموضع أثقل. تؤوي توي هذا ثقيل، فلذلك الترك هنا أولى. أو يوقع في الالتباس، في الالتباس وهو رئي في سورة مريم، فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق، لا خلاف عنه يعني عن أبي عمرو في التحقيق. على كل هذا هو الإبدال، أن يبدل أو تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها. إن كان الحرف محركا بالفتحة قلبت الهمزة ألفا، إن كان محركا بالضمة قلبت الهمزة واوا، وبالكسر قلبت الهمزة يان، والتفصيل في كتب القراء. وإبدال هو ذكر هنا، وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد. وإبدال يعني وثانيها أنواع التخفيف، إبدال للهمزة الساكنة، إبدال للهمزة الساكنة. وتبدل الهمزة المفتوحة عند ورش إذا وقعت فاء الفعل بعد ضم واو مؤجلا موجلا مؤذن مؤذن. وأما الباقون ففيه تفصيل مرجع كتب القراء. وإبدال للهمزة الساكنة، ما الحكمة هنا؟ قالوا حكمة الإبدال هنا المناسبة مع التخفيف وطلب التخفيف، لكن لما عين قلب الهمزة واوا؟ لما لم تسقط؟ قالوا للمناسبة، للمناسبة. وإبدال للهمزة الساكنة بمد يعني بحرف مد واوا أو ياء أو ألفا من جنس الذي يعين هذا الحرف حرف المد من جنس ما تلته، هنا لابد من التقدير، من جنس يعني من حركة الحرف الذي تلته، من حركة الحرف الذي تلته الهمزة، واوا بعد الضم وألفا بعد الفتح وياء بعد كسر، من جنس حركة الحرف، تقدير يكون بعد جنس، من جنس حركة الحرف الذي تلته الهمزة، من جنس ما أي الحرف تلته أي الهمزة، والضمير في تلته يعود إلى ما، واضح؟ من جنس ما، من جنس الحرف الذي تلته الهمزة، الضمير في تلته الهاء يعود إلى ما، والفاعل هو الهمزة. كيفما ورد، كيفما ورد أي على أي حالة ورد ما، ماذا؟ ما تلته الهمزة من فتح أو ضم أو كسر. كيفما ورد يعني كيفما ورد ما تلته الهمزة، سواء كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. نحو أئنا فيه تسهيل فقط، هذا النوع الثالث هو التسهيل، والتسهيل كاسمه تسهيل، إذن هو موافق للقاعدة العامة التي جعلها هنا تخفيف الهمزة، التسهيل نوع من أنواع التخفيف، إذن ثالثها التسهيل. نحو أئنا، نحو أئنا، أئنا فيه أي في هذا اللفظ ونحوه، فإذا أإله تسهيل فقط، تسهيل أئنا هذا كلمة واحدة وفيه همزتان، نحو أئنا هذا كلمة واحدة وفيه همزتان، الأولى همزة استفهام والثانية همزة من أصل الكلمة، من أصل الكلمة. نحو أئنا مما فيه، مما في الكلمة الواحدة همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، والأولى همزتها همزة استفهام. قال تسهيل، تسهيل بين الهمزة وبين حرف حركتها، تسهيل بين الهمزة وبين حرف حركتها، بأن تجعل الهمزة الثانية في الكلمة المذكورة بين الهمزة والياء. أئن، أئن تسهيل أو لا؟ تسهيل. أئن بتحقيق الهمزتين تجعل الثانية ماذا؟ تجعل الهمزة الثانية في الكلمة المذكورة بين الهمزة والياء، ليست همزة حقيقة ولا ياء صريحة، وإنما بين بين، وهي قراءة نافع وابن كثير، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وكذا قرأ بالتسهيل بعضهم يعني، وبعضهم لم يقرأ بالتسهيل. نحو أئن فيه في هذا اللفظ ونحوه تسهيل فقط، يعني لا إبدال في هذا اللفظ، تسهيل فقط لا إبدال، لم تبدل كما هو في الأول، تبدل الهمزة ألفا أو واوا أو ياء، لا، هنا بين بين، بين بين، ولذلك بعضهم يعبر يقول التسهيل بينها وبين حركتها، بينها وبين حركتها. نحو أئن فيه تسهيل فقط، فقط هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى كون التسهيل بجعل الهمزة بين حركتها وبين الياء، لا إبدال فيه كما هو في الإبدال السابق، كما هو في الإبدال السابق. أما إذا كانت الهمزتان في كلمة، هذا في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، أما إذا كانت في كلمتين، إذن لي، ما إذن هذا في كلمة واحدة، إذن لي، إذن. أما إذا كان في كلمتين أو في كلمة والثانية غير مكسورة ففيها تفصيل بسطه في كتب القراءات، بسطه في كتب القراءات، ورب همز في مواضع سقط، ها؟ ورب همز في مواضع سقط، هذا النوع الرابع الذي هو الإسقاط، ولكنه إسقاط بلا نقل ولا إبدال، لأن النقل فيه إسقاط كما نص عليه، والإبدال فيه إسقاط، لكن هنا إسقاط بلا نقل ولا إبدال، بلا نقل ولا إبدال. وذلك إذا اتفقتا في الحركة، اجتمع عندنا همزتان اتفقتا في الحركة بأن كانتا مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، فإن الهمزة الأولى من الهمزتين في هذه الأنواع الثلاثة تسقط في قراءة أبي عمرو، تسقط في قراءة أبي عمرو، إسقاط مباشرة، نحذف الهمزة. وقال الخليل الهمزة الساقطة هي الثانية، اختلفوا هل هي الأولى من الثانية، على كل واحدة منهما تسقط، سواء كانتا في كلمة نحو أأنذر سواء عليهم أأنذرتهم بحذف إحدى الهمزتين، ألدوا أو في كلمتين نحو جاء أجلهم ففيها تفصيل موضعه كتب القراءات إذا كان في كلمتين. ورب همز في مواضع سقط، ورب يعني ورابعها الإسقاط، ورب حرف تقليل للتقليل قليل وللتكثير كثير، وهنا الأصل فيها أنها تحمل على التكثير على التكثير. ورب همز يعني متحرك كائن في مواضع بالتنوين للضرورة إلا هو ممنوع من الصرف، سقط بلا نقل ولا إبدال. وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بصها في كتب القراء، وكل ذا أي ما سبق من الكلام المذكور بالرمز والإيماء، يعني هو مذكور بالرمز والإيماء يعني بالإشارة إلى طرف من بحثها لا بالبسط والتفصيل. لماذا؟ إذ بصها، هذا تعليل، إذ بصها أي بص هذه المسائل وغيرها في الأبواب السابقة وما سيأتي موجود وثابت في كتب القراء، وهذا إحالة على المطولات. النوع السادس الإدغام، النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. الإدغام مباحث طويلة جدا، وصنف بعضهم فيه مصنفات وذكرنا طرفا منه في آخر متن البناء. النوع السادس من أنواع العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء الإدغام ويقابله الفك، المد يقابله القصر والإدغام يقابله الفك. الإدغام هذا مصدر أدغم، يدغم إدغاما، وهو لغة إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه كذلك. والصلاحا إدخال حرف في مثله أو مقاربه، إدخال حرف في مثله أو مقاربه، وقيل هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، يعني هما حرفان في الأصل فتنطق بهما حرفا واحدا لكنه كالثاني مشددا، كالثاني مشددا. وقيل خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عند النطق بها ارتفاعة واحد. وهذا هو الحكمة من الإدغام، لأنه لو قيل ماذا دا رجع عن الحرف ثم يعني ترك الحرف الأول الدال ماذا ثم رجع إلى محله ثم رجع إلى موضع، هذا فيه ثقل، بخلاف ما إذا قال مد مرة واحدة حينئذ يكون فيه نوع خفة. يرتفع اللسان عند النطق بها ارتفاعة واحدة، وفائدته التخفيف لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه، فاختار العرب الإدغام طلبا للخفة لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار. سبب الإدغام ثلاثة أمور: التماثل والتقارب والتجانس، التماثل والتقارب والتجانس. فالتماثل المراد به اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، تماثل دال مع الدال والراء مع الراء والجيم مع الجيم، هذا يسمى ماذا؟ تماثل، اتحاد الحرفين مخرجا ووصفة كالدال مع الدال. والتقارب تقارب الحرفين في المخرج أو في الصفة أو فيهما، في المخرج أو في الصفة أو فيهما كالدال مع الشين أو الشين واللام مع الراء، والتجانس اتحادهما مخرجا لا صفة، اتحادا في المخرج لا في الصفة، كالطاء مع التاء. وعليه فينقسم حينئذ إلى ثلاثة أقسام: متماثلين ومتقاربين ومتجانسين. وكل منهما إما أن يكون الأول ساكنا أو يكون متحركا. إن كان ساكنا فهو الإدغام الصغير، وإن كان متحركا فهو الإدغام الكبير. فيكون ستة أقسام، فيكون بالبسط ستة أقسام. إذن إن عليه قسم إلى ثلاثة أقسام: متماثلين ومتقاربين ومتجانسين. وكل منهما إما صغير وإما كبير. وضابط الصغير أن يكون أول الحرفين ساكنا، والكبير أن يكون أول حرفين متحركا. لأن الحرفين إذا اتفقا في الصفة والمخرج وكان الأول ساكنا والثاني متحركا سمي متماثلين صغيرا. نحو فما ربحت فما ربحت تجار. إذن هما متماثلان والأول ساكن والثاني متحرك، تدغي فما ربحت تجارته، نقول هذا إدغام متماثلين صغير لكون الأول ساكن والثاني متحرك. أن اضرب بعصاك، اضرب الأول ساكن وهو باء والثاني متحرك، اضرب بعصاك. وإن كان متحركين سمي متماثلين كبيرا: الرحمن الرحيم مالك. لو أردت أن تدغم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقول هذا إدغام ماذا؟ متماثلين، لكن الأول متحرك والثاني متحرك، هذا يسمى إدغام متماثلين كبير، يسمى إدغام متماثلين كبير. أو تقاربا في المخرج واختلفا في الصفات وكان الأول ساكنا والثاني متحركا سمي متقاربين أو متقاربا صغيرا: قد سمع الله، قد سمع، الدال والسين متقاربان في المخرج، قد سمع الله، قد سمع الله، قد سمع، قاف ثم سين مشددة، قد سمع الله، نقول هذا إدغام متقاربين صغير لكون الأول ساكن والثاني متحرك. لقد جاءكم، لقد جاءكم. وإن كان متحركين ثم متقاربين كبيرا نحو من بعد ذلك، أضغم الدال في الدال، يعني جعلها دال وأضغمها. والصالحات طوبة، والصالحات طوبة. أو اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات وكان الأول ساكن والثاني متحركا سمي متجانسين صغيرا: اركب معنا، اركب معنا، هذا متجانسين صغيرا، اركب معنا، هذا الأصل. وإن كان متحركين سمي متجانسين كبيرا نحو يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، كذا يعذب من يشاء، يعذب كيف؟ لا، يعذب من يشاء، أدغم الباء في الميم، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، هذا يسمى إدغام كبير. فالكبير ما كان أول الحرفين متحركين، ما كان أول حرفين متحركا فيه، والصغير ما كان أولهما ساكن. حكم الإدغام الصغير واجب عندهم، حكمه الوجوب إن كان من المتماثلين، والجواز إن كان من المتقاربين أو المتجانسين على ما ذكرناه في الأنواع الثلاثة في آخر البناء، لأنه قسم هناك إلى واجب وجائز وممتنع. وأما الإدغام الكبير والجواز إن كان من المتقاربين أو المتجانسين. وأما الإدغام الكبير بأنواعه فخاص برواية من؟ السوسي عن أبي عمرو: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. في كلمة، كلمة على وزن سدرة وهي لغة بني تميم، وأما لغة أهل الحجاز وهي الفصحى كلمة كنبقة وهي الفصحى، هذه أفصح من كلمة، كلمة وكلمة وكلمة، يجوز فيها ثلاثة أوجه، وهذه قاعدة عامة كما ذكرناه مرارا. في كلمة وكلمة بها كلام قد جوان، كتون وكتف جاء في مثل كاتب في عضد ونحوه عضد عليه، أو كلمتين. إذا الإدغام قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. في كلمة هذا مجار ومجرور متعلق بقوله دخل، أو كلمتين هذا معطوف على كلمة، وأو هنا للتنويع والتقسيم. إن دخل حرف، إن دخل حرف يعني إن اتصل حرف ساكن بحرف متحرك، حينئذ تصيرهما ماذا؟ تصيرهما حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا مشددا. إن دخل حرف بمثل، يعني إن دخل حرف، حرف هذا فاعل دخل، في مثل يعني في مماثل له، بمثل الباء هنا بمعنى في، وهو معنى الإدغام لأن الإدغام يتعدى به في حرف. إن دخل حرف في حرف مماثل له هو الإدغام، هنا خصه به بالمثل، والأصل أنه أعم يشمل المتقارب والمتجانس. هو الإدغام، هو الإدغام، هو أي هذا الإدخال، هنا عاد الضمير إلى أين مرجع الضمير؟ ها أين مرجع الضمير؟ هو الإدغام، الدخول أو الإدخال. إن دخل حرف هو أي هذا الدخول أو هذا الإدخال، إذن عاد الضمير إلى المصدر المعلوم أو المشار إليه بقوله دخل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو الضمير يعود إلى المصدر الذي أشار إليه اعدلوا. إذن هنا هو أي هذا الإدخال، إدخال حرف في مثل له هو الإدغام. يقل، يقل بالبناء للمفعول محذوف الألف، أصله يقال، حذفت الألف للوزن. أي يسمى، هو الإدغام يقل، أي هو يسمى الإدغام، أو هو الإدغام يسمى، يسمى به، وحذف الجار والمجرور، يسمى به لابد من ذلك. لكن أبو عمرو بها لم يدغم، لكن هذا استدراك، لكن هذا حرف استدراك. أبو عمرو أحد القراء العشر السبعة بها أي بالكلمة لم يدغما إلا بموضعين. لم يدغما، الألف هذه للإطلاق، الألف لي للإطلاق، لكن حمله على الإطلاق خطأ. لو قيل للإطلاق لابد حينئذ أن نصوب فنقول لن يدغما، لأن ألف الإطلاق تأتي بعد فتحة، ما هو مطلق تقول ألف تراها تقول هذه ألف إطلاق، لا، لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا. وهنا لأن هي إشباع مد، وهنا لم حرف نفي وجزم قلب، يدغم فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه سكون آخره وهو الميم، وهو الميم، فكيف جاءت الفتحة هذه؟ لا، احنا نريد أن نسقط الألف أنها للإطلاق، ها؟ لأن الألف هذه فرع الفتحة، أنت تثبت أولا الفتحة ثم تشبعها وتجعلها ألفا، حينئذ لا تأتي بالألف أولا ثم تقول حرك الأول لمناسبة الفتحة، لا، أنت تنطق أولا بالفتحة ثم تشبعها فتمطها تجعلها ألفا، تجعلها ألفا. صوبه بعضهم لن يدغما، فلم هذه محرفة عن لن، عن لن، لكن هذا في المستقبل. وأبو عمرو أدغم متى؟ في الماضي. لن يدغم في المستقبل، وهو لم يدغم في الماضي، حينئذ لا يتأتى هذا المعنى. هل يمكن تخريجه؟ هو فعل مضارع يدغم، أدغم يدغم، إدغاما يدغما، لكن أبو عمرو بها لم يدغما بنون التوكيد الخفيفة، حينئذ صار يدغما يدغما يدغما، هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ثم قلبت النون ألفا في الوقف. إذن على أصله فلا نحتاج إلى أن نقول صوابه لن يدغم كما قال المساوي، فنقول الصواب أن الألف هذه ليست، هو حكم بأن الألف ألف الإطلاق وهذا سهو، ثم صار المعنى فيه نوع انتكاس فلا بد من التصويب، فقال أصله لن يدغم، فلم هذه مصحفة عن لن، أو قال صوابه لن يدغم، نقول لا، صوابه أن الألف هذه ليست ألف إطلاق، ليست ألف الإطلاق، وإنما هي مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. وهذا وارد كثير. لكن أبو عمرو بها بكلمة لم يدغما إلا بموضعين: مناسككم وما سلككم. مناسككم أدغم، مناسككم ما سلككم أدغم في موضعين: مناسككم في سورة البقرة وما سلككم في سقر، هذه في سورة المدثر، في سورة المدثر نصا، يعني فإلا بموضعين لم يدغم إلا بموضعين في البقرة والمدثر فإنه أدغم فيهما نصا علم، نصا عنه أي بالنص عنه علم هذا صفة لنص أي معلوما، وما عدا هذين الموضعين يظهره أبو عمرو، والكلام في الإدغام موجود في كتبه، كتب التجويد ونحوها. ثم قال العقد الرابع، هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.